بس استصحابه حال كونه حجة. طيب العام قبل التخصيص حجة أو ليس بحجة؟ حجة. فنحن نستصحب هذه، والاستصحاب دليل من الأدلة، دليل. لكن متى؟ عند عدم الدليل، عند عدم وجود دليل آخر، فإننا نستصحب حكم الدليل الأول. فالعام كان حجة قبل التخصيص فنستصحب هذه الحجية، يعني نعمل بها كما كان الحال في السابق. يعني الاستصحاب ما هو؟ إبقاء ما كان على ما كان. نعم. قالوا: صار مستعملا في غير ما وضع له فهو مجاز، ثم هو متردد بين الباقي وأقل الجمع وما بينهما، ولا مخصص فالتخصيص تحكم. نعم. دليل هؤلاء الذين منعوا من حجية العام بعد التخصيص ما هو؟ لهم على عدد من الأدلة. أولا قالوا إن اللفظ هذا العام استعمل في غير ما وضع له، استعمل في غير ما وضع له، فإن لفظة الرجال مثلا أو لفظة المشركين أو لفظة المسلمين هذه وضعت في الأصل لماذا؟ لتدل على ماذا؟ لتدل على استغراق جميع أفراد هذا الجنس، جميع أفراد هذا الجنس. فإذا استعملناها في بعض أفراد هذا الجنس أخرجنا من هذا العموم بعض الأفراد، هل بقي اللفظ بعد ذلك مستعملا فيما وضع له أولا، أم أنه استعمل في غير ما وضع له؟ هذا رأيه. قالوا استعمل في غير ما وضع له، فلما كان كذلك كان حقيقة أو مجازا؟ مجازا، لأن الحقيقة ما هي؟ استعمال اللفظ فيما وضع له أولا. فلفظة الرجال وضعت لتدل على كل واحد من أفراد الرجال، فلما خرج منها بعض مدلولها أصبح إطلاق هذه اللفظة لا يدل على جميع الرجال وإنما يدل على بعض الرجال. فإذا استعملناها بهذا التصور استعملناها في غير ما وضعت له، وهذا دليل ماذا؟ دليل المجاز، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. نعم. ثم قالوا دليل آخر: اللفظ بعد التخصيص، اللفظ العام بعد التخصيص متردد بين الباقي وبين أقل الجمع وما بينهما، يعني يحتمل أن يكون دالا على الباقي الذي لم يخرج بالتخصيص، ويحتمل أنه لم يعد دالا إلا على أقل الجمع وهو ثلاثة، ويحتمل أنه دال على ما بينهما، يعني ما بين الباقي بعد التخصيص وبين أقل الجمع. هذه احتمالات قالوا ثلاثة متساوية ولا مرجحة لأحدها على الآخر، فترجيح أحد هذه الاحتمالات على غيره تخصيص من غير دليل، يعني تخصيص اللفظ بواحد من هذه الاحتمالات والقول بأنه حجة في الباقي هذا حمل بغير دليل، حملناه على هذا المعنى من غير دليل، لأن هناك معاني أخرى هي كونه يحتمل أقل الجمع وكونه يحتمل ما بين أقل الجمع وبين الباقي، فهذه ثلاثة محامل، فكيف تقولون بأنه يدل على المحمل الأول؟ يدل على المحمل الأول، إذا قلتم ذلك كان قولكم حينئذ قولا بغير دليل، وهذا ما يقال عنه تحكم، لأن التحكم الترجيح من غير مرجح أو القول بغير دليل. نعم. قلنا: لا مجاز إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلول. مطابقة إذ العام، قلنا: لا مجاز إذ العام في تقدير ألفاظ مطابقة لأفراد مدلوله فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى. ما خصص. فسقط منها بالتخصيص طبق ما خصص من المعنى، ف فالباقي منها ومن المدلول متطابقان تقديرا، فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز. نعم، يعني المؤلف يقول بأن يرد على هذه الدعوة، يرد على هذه الدعوة الأدلة الثلاثة هذه التي ذكرها. الدليل الأول ما هو؟ أن استعمال القول بأن لفظ العام بعد التخصيص حجة يلزم منه أن يكون اللفظ مستعملا في غير موضع له. فالمؤلف يقول لا، اللفظ هذا لفظ العام وضع ليدل على كل فرد فرد من أفراد العموم، وهذا ما يعبر عنه بالمطابقة، يعني تساوي الدليل والمدلول. فاللفظ هذا لفظ الرجال وضع ليدل على كل رجل من بني آدم، فهو يدل بالمطابقة على مدلوله، تساوي بين اللفظ وبين المدلول. إذن الأفراد الداخلة تحت هذا اللفظ مدلول عليها، ها؟ كل فرد من أفراد العموم مدلول عليه بخصوصه. يعني لو فرضنا أن الرجال عشرة، عشرة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فهذا اللفظ يدل على كل فرد فرد في هذا المجموع، هذا معنى المطابقة. فإذا خرج منه البعض، خرج منه البعض، فإن خروج البعض لا يلزم منه انتفاء دلالة اللفظ على ما بقي، لأنه بالأصل دل على كل فرد فرد في هذا المجموع، فلا يزال دالا على سبيل الحقيقة على كل فرد ممن بقي، لأنه كان دالا على من بقي هنا ومن خرج، ليس على سبيل الجملة وإنما على سبيل المطابقة، كل فرد في هذا المجموع مدلول عليه. فلما خرج البعض بقي الباقي مدلولا عليه بالمطابقة أيضا، فاستعمل اللفظ في موضع له أو في غير موضع له، في موضع له، لأنه كان دالا عليه ولا زال دالا عليه، فهو استعمال لللفظ فيما وضع له، فيكون الاستعمال حينئذ حقيقيا أو مجازيا. حقيقيا، نعم. قال فلا استعمال في غير الموضوع فلا مجاز، يعني إذا كان اللفظ مستعملا فيما وضع له أصالة فإنه يدل على الحقيقة حينئذ. قالوا بعد ذلك البحث لفظي لغوي، يعني هذه المسألة أنتم الآن نفيتموها وقلتم إن العام إذا خص منه شيء يبقى حجة فيما بقي. نحن نقول لكم إن هذه المسألة لا يستدل عليها بالعقل ولا يستدل عليها بالشرع، وإنما هي مسألة لغوية. مسألة العموم من أين استفيدت؟ من اللغة. فالمسألة لفظية لغوية، يعني معروفة من جهة اللفظ، لأن هذا اللفظ، هذا اللفظ صيغة من صيغ العموم، الرجال مثلا أو المؤمنين، هذه ألفاظ تدل على العموم والاستغراق، أليس كذلك؟ نعم. والذي دلنا على هذا ما هو؟ اللغة. أهل اللغة يعتبرون أن هذه الصيغة تدل على استغراق جميع ما يدخل تحت هذا اللفظ، فالمسألة لفظية لغوية، فلا يصلح الاستدلال فيها بماذا؟ بالإجماع. هم يردون هنا على ماذا؟ على الاستدلال بالإجماع. الإجماع دليل شرعي. قالوا نعم نسلم لكم أن الإجماع دليل شرعي، ولكن الإجماع لا مدخل له هنا، لأن المسألة لفظية لغوية، ها؟ وهذه لا بد فيها من دليل يرد عن أهل اللغة حتى نقبل هذا الكلام ونقول بأن اللفظ إذا خص منه شيء يبقى دالا على الباقي. نعم. قالوا البحث لفظي لغوي. قلنا بل حكمي عقلي، وإلا فعمن نقل من العرب أم في أي الدواوين، أم في أي دواوين اللغة هو. ثم دعواكم المجاز مجاز، وإلا فحقيقة المجاز في المفردات الشخصية، وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. نعم، يعني المؤلف يرد عليهم يقول لا، ليست المسألة لغوية بل المسألة حكمية من جهة العقل، فإننا بالعقل نعرف أن اللفظ إذا دل على بالمطابقة على جملة أفراد ثم خرج بعض هؤلاء الأفراد فإنه لا يزال دالا على الباقي لأنه بالعقل. ها؟ إذا أقر رجل لمجموعة من الناس قال لكل واحد من التالية أسماءهم علي 1000 ريال فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ثم بعد ذلك قال إلا فلانا فإني قد سهوت فإنه ليس في ذمتي شيء، فهل هذا التخصيص يلزم منه انتفاء الإقرار عن الباقين؟ لا، لا يلزم منه انتفاء الإقرار عن الباقين، لأن عرفنا أن المسألة هنا أنه لزمه الإقرار بما أقر به في حق الباقين، في حق الباقين، فالمسألة العقل يدل عليها. ثم بعد ذلك عمن نقلتم أنتم من أهل اللغة أن العام إذا خص لا يبقى حجة، يعني المؤلف يرد عليهم بمثل دليلهم، يقلب الدليل عليهم. من أين جئتم أنتم بهذه المسألة؟ أنتم تقولون إن المسألة لفظية لغوية لا يستدل عليها إلا باللغة وبأقوال أهل اللغة، وعرفنا أن أهل اللغة مقرون بأن هناك صيغا خاصة بالعموم، فمن أين لكم أنتم وعمن جئتم عمن نقلتم من أهل اللغة أن العام هذه الصيغ إذا خصت وأخرج بعض مدلولها أنها لا تكون حجة في الباقي؟ نطالبكم بمثل ما تطالبوننا به. إذا قلتم إن المسألة لفظية لغوية فنحن نقول لكم هاتوا الدليل من اللغة على أن العام إذا خص لا يبقى حجة في الباقي. نعم، ثم بعد ذلك دعواكم المجاز أيضا مجاز هي في حق في حد ذاتها. لماذا؟ أنتم قلتم إن اللفظ إذا استعمل في غير ما وضع له أصبح مجازا. المعروف عند العلماء القائلين بالمجاز في اللغة أن المجاز يكون في المفردات، المجاز في المفردات، وهذا الأمر تقدم معنا في مباحث اللغة. وأما مسألة المركبات الإسنادية ونحوها ففيها خلاف، بعضهم قال يكون فيها المجاز وبعضهم قال لا يكون فيها المجاز، كقول القائل أحياني اكتحالي بطلعتك، وكقوله شابت لمة الليل، فهذه بعضهم سلم بالمجاز في المركبات وبعضهم لم يسلم، لكن ألفاظ الجموع لم يقل أحد بأنها من المجاز. سلمنا لكم الآن أن هذا اللفظ بعد أن استعمل في غير ما وضع له، هذا لفظ الرجال خص منه بعض الرجال، قلتم إنه لا يكون حجة في الباقي لأنه أصبح مجازا لاستعماله في غير ما وضع له. من قال من علماء اللغة القائلين بالمجاز أن ألفاظ الجموع تكون مجازا؟ قلنا المجاز في المفردات، فهنا هذه المسلمون والرجال والمشركين ونحوها، هذه من قال لكم بأنها تكون مجازا؟ قولكم هذا لا يصدق على سبيل الحقيقة، لأن أهل اللغة عندما قالوا حقيقة وقالوا مجاز لم يجعلوا من ضمنها ألفاظ الجموع. واضح هذا؟ يعني فقولكم هذا على غير سبيل الحقيقة، قولكم هذا مجاز أيضا لأنه استعمال للفظ المجاز في غير ما وضع له. القائلون بالمجاز يستعملون المجاز في المفردات، وأنتم استعملتم المجاز في ألفاظ الجموع. واضح هذا؟ فاستعملتم لفظة المجاز في غير ما وضعت له، في غير ما وضعت له. نعم. وفي المركبات الإسنادية خلاف سبق لا في العامة والجموع. نعم. وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي مجاز بكل حال عند قوم. وقيل إن خص بمنفصل لا متصل، وقيل إن خص بمنفصل لا متصل. لنا ما سبق. يتفرع على هذا الخلاف، وهو أن العام بعد التخصيص هل يكون حجة فيما بقي أو لا يكون حجة، أن دلالته على الباقي، يعني إذا قلنا إن لفظ العام بعد التخصيص يكون حجة عند القائلين بحجيته بعد التخصيص، هل يكون دالا على الباقي على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجاز؟ طبعا الذي يقول بأنه يكون دالا عليه على سبيل المجاز دليله ما تقدم من أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، لأنه وضع ليدل على الجميع ثم استعمل في البعض. نعم، مجاز قال وهو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي. القاضي المقصود به هنا أبو يعلى، أبو يعلى، هذا عند الحنابلة إذا قيل قال القاضي فإن المقصود به أبا يعلى رحمه الله. وأما في بقية كتب الأصول التي تنهج منهج الشافعية والمتكلمين في التأليف، فإذا قيل قال القاضي فإن المقصود به أبا بكر الباقلاني، المقصود به أبا بكر الباقلاني، وإذا قيل الإمام فالمقصود به فخر الدين الرازي، فخر الدين الرازي. نعم، فهنا قال هو حقيقة عند القاضي وأصحاب الشافعي، يعني استعمال لفظ العام بعد التخصيص فيما بقي استعمال حقيقي لما سبق أيضا أن ذكرناه من أن دلالة اللفظ العام على أفراده دلالة على سبيل المطابقة، أو كما يعبر عنها العلماء بأنها كلية. ومعنى كونها كلية أي أنه محكوم على كل فرد فرد فيها، ها؟ فإذا قيل جاء الرجال فإنه قد حكمنا هنا بمجيء جميع كل رجل من جنس الرجال. فهنا إذا كانت الدلالة بالمطابقة على جميع ما تناوله اللفظ العام فإنه بعد التخصيص لا يزال دالا على ما كان دالا عليه فيما سبق من تناوله لهؤلاء الألفاظ الباقية، فيكون استعماله حينئذ استعمالا حقيقيا مجاز بكل حال عند قوم، لأنهم أخذوا معنى المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، فقالوا هذا اللفظ كان مستعملا ليدل، وضع ليدل على الجميع فاستعمل هنا ليدل على البعض، فيكون حينئذ استعمالا مجازيا، لأن معنى المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا. نعم، هناك قول ثان يفصل، ثالث يفصل، فيقول إن خص بمنفصل لا متصل كان مجازا وإلا كان حقيقة. لماذا التفرق بين المتصل وبين المنفصل؟ الدليل المخصص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. يعني من أمثلة الأدلة المتصلة الاستثناء، والاستثناء استدراك، استدراك لشيء عسى ربما يكون قد فات المتكلم، فهو في الأصل استدراك الاستثناء، فيتصل بالصيغة الاستثناء، فيقال جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم إلا زيدا، هذا تخصيص، الاستثناء من مخصصات العموم، ومن أهم مخصصات العموم أيضا الاستثناء. هذا الاستثناء حتى جعله العلماء معيار العموم، يعني إذا وجدت صيغة فيها استثناء كانت هذه الصيغة وجود الاستثناء دليلا على ماذا؟ كان وجود الاستثناء دليلا على أن هذه الصيغة من صيغ العموم، على خلاف سنذكره إن شاء الله عندما نأتي لبيان هذه المخصصات. هذا التخصيص بالمتصل، ثم قد يأتي التخصيص بدليل منفصل، بدليل منفصل كما ذكرنا لكم في مسألة المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ثم وردت أدلة أخرى في أماكن أخرى تخرج المعاهدين، تخرج النساء، تخرج الرهبان ومن في حكمهم. هؤلاء خرجوا بأدلة منفصلة، يعني غير متصلة بالدليل الذي ورد فيه ذكر الصيغة العامة. لماذا فرق هؤلاء بين الصيغتين أو بين الحالين، بين الصيغة العامة التي ورد فيها استثناء تخصيص متصل، وبين الصيغة العامة التي ورد فيها تخصيص منفصل؟ الفرق سهل وواضح عندهم، هو أن الكلام مع الاستثناء، يعني المستثنى مثلا والمستثنى منه كالجملة الواحدة، المستثنى والمستثنى منه كالجملة الواحدة، لا يكتمل معناها إلا بذكر جميعها. واضح هذا؟ تقول جاء القوم إلا زيدا، ها؟ جاء القوم إلا زيدا، فالمستثنى ما هو؟ زيد، والمستثنى منه ما هو؟ القوم. فالمتكلم الذي يتكلم بهذه الصيغة يعلم يقينا أن زيدا لم يأتي، لم يأتي، ها؟ فهو هنا عندما جاء بهذه الصيغة إلا زيدا جاء ليبين ماذا؟ ليبين أن زيدا دخل ثم خرج، أو ليبين أن زيدا لم يدخل أصلا معهم، لم يأتي، جاء ليبين عدم دخوله، ها؟ فمن هنا قالوا إذا خص العموم بمخصص متصل كان حقيقة، ها؟ لأنه لم يخرج عنه شيء أصلا، لأن ما خرج لم يدخل، ما خرج لم يدخل. لكن لفظة المشركين مثلا شاملة للرجال والنساء والرهبان وغيرهم والمحاربين وغيرهم، فهي تشملهم، دخلوا فيها، ولولا ورود الدليل المخصص هذا لا أجرينا لأمضينا حكم القتل على الجميع. واضح هذا؟ فالدليل المتصل غير الدليل المنفصل، لأن الدليل المتصل يدل على أن الكلام جملة واحدة، وأن هذا الجزء الذي خصص لم يدخل أصلا، إذن فالباقي لا يدل على معناه على سبيل الحقيقة لأنه لم يخرج منه شيء. وأما الدليل المنفصل فإنه يخرج ما دخل، يخرج بعض ما دخل، فحينئذ يلزم منه أن يكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له، يعني بعد التخصيص يلزم منه أن يكون اللفظ مستعملا في غير ما وضع له، فيكون حينئذ ماذا؟ فيكون مجازا. هذا هو وجه التفريق عند هؤلاء الذين قالوا بأن العام إن خص بدليل متصل كان دالا على الحقيقة، كان حقيقة في الباقي، وإن خص بدليل منفصل كان مجازا. هذا القول الذي يفصل. إذن الأقوال في العام بعد التخصيص في دلالته بعد التخصيص ثلاثة: قول يرى أنه حقيقة في الباقي، وقول يرى أنه مجاز مطلقا، الأول يرى أنه حقيقة مطلقا، والثاني يرى أنه مجاز مطلقا، يعني في كل حال ما دام أنه خصص سواء كان هذا التخصيص بمتصل أو بمنفصل فإنه مجاز، لأنه استعمل اللفظ حينئذ في غير موضع له. أما الدليل الرأي الثالث فهو يفصل ويقول إن خص بمتصل فهو حقيقة في الباقي، وإن خص بمنفصل فهو مجاز لأنه استعمل في غير ما وضع له. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المسلم.